الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فإن خطر الصوفية خطر عظيم، ولا يجوز اتباعهم بأي حال من الأحوال. فلا شك أن الطرق الصوفية المعاصرة فيها كثير من الانحرافات، كالغلو في المشايخ والصالحين، وتقديم العبادة للأضرحة والمشاهد، ودعاء واستغاثة والاستغاثة بالمشايخ، والنذر والذبح والطواف بقبورهم، وهذا من الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. ومن تأمل ما يقوله بعض الصوفية المنتسبين إلى فرق مشهورة في مناسبات واحتفالاتهم عرف مدى الخطورة والانحراف الذي وصلوا إليه، حيث يقول بعضهم: يا رسول الله غوثا ومدد عليك المعتمد، فرج كربنا ما رآك الكرب إلا ذهب، والعياذ بالله، وغير ذلك من الأمور التي لا يجوز أن تطلب إلا من الله جل وعلا، فهو الذي يغيث سبحانه وتعالى، وهو الذي يفرج الكرب ويجيب دعوة المضطر، كما قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فقوله من الظالمين أي من المشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وسيد ولد آدم، لا يملك النفع والضر وكذا من دونه من البشر. يكفي في ذلك قوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عباس، أنت عمي، وإني لا أغني عنك من الله شيئا، ولكن سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ولا شك أن سؤال غير الله، أن سؤال غير الله وطلب تفريج الكروب من غير الله وستر العيوب وشفاء الأمراض والأسقام ونحو ذلك مما يفعله كثير من الصوفية شرك أكبر، مناقض لأصل التوحيد وعظمته، ومصادم للفطرة السوية السليمة، وجنوح بها إلى الوثنية والتعلق بغير الله، إضافة إلى ما يتبناه كثير من الصوفية من العقائد الباطلة كالحلول والاتحاد، وأنهم أهل الحقيقة وأهل الباطن، وغيرهم أهل الشريعة والظاهر إلى آخره، مع وقوعهم في البدع والمحدثات المخالفة لمنهاج النبوة وإصرارهم عليها، وتعلقهم بالأحاديث الواهية والمكذوبة والموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمادهم على الرؤى والمنامات اعتمادا مبالغا فيه، يصل إلى حد أن البعض منهم يأخذ من الرؤى والمنامات الأمر والنهي والتكاليف، مخالفين إجماع علماء الأمة على عدم جواز أخذ التكاليف منها. والخلاصة أنه لا يجوز للمسلم اتباع أي طائفة أو فرقة من هذه الفرق الصوفية، بل يجب الحذر من جميع هذه الطرق والبعد عنها والتحذير منها. وكما مر معنا كتاب تلبيس الجهمية لابن الجوزي رحمه الله، حذر من هذه الطرق الضالة. فلا يقال هناك تصوف محمود في هذا الوقت، لأن الصوفية الآن في هذا الوقت انحرفوا منذ القدم، وليس الآن في هذا الوقت، بل لهم عقائد كثيرة باطلة ولهم ضلالات كثيرة انحرفوا بها عن دين الإسلام. فالبعض يسأل: هل يوجد صوفية معتدلة أو صوفية حقة مثلا؟ ف نقول إن أعلى درجات الدين هي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بالورع وقال خير دينكم الورع. ولما سأل رجل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، صححه الشيخ الألباني. فامتثل الصحابة رضوان الله عليهم هذه الوصايا النبوية وتمسكوا بالآداب والأخلاق الإسلامية واستقامت قلوبهم وجوارحهم. فالإحسان والورع والزهد هذا من الدين، وينبغي لكل مسلم أن يتصف بذلك. ولكن لما انقرض جيل الصحابة ودخلت الدنيا على الناس وتوسعوا في المآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك، قامت في الناس دعوة إلى الزهد في هذه الدنيا والورع عما فيه شبهة، والإحسان في العبادة ومجاهدة النفس وحملها على محاسن الأخلاق. ثم أطلق على هؤلاء العباد الزهاد فيما بعد لقب صوفية، لأنهم كانوا يكثرون من لبس الصوف. من هؤلاء أبو سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض، سهل بن عبد الله التستري والجنيد. فهؤلاء هم الصوفية الأوائل، وهؤلاء لم يكن عندهم شرك ولا غلو ولم يأتوا بجديد، وإنما دعوا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ثم لما بعد العهد وطال الأمد ونسي العلم غلا القوم فيما بعدهم وتنطعوا ومزجوا التصوف بالبدع والشرك. ثم أدخلت المذاهب الفلسفية فنتج عن ذلك بدعا عقدية عظيمة كبدعة القول بوحدة الوجود أن الله سبحانه وتعالى حال في كل شيء، وبدعة القول بالحلول أيضا أن الله سبحانه وتعالى حال في كل شيء، ووحدة الوجود أن كل شيء يمثل الله سبحانه وتعالى. ورجت أفكار الزنادقة التي ترمي إلى إسقاط التكاليف بعد مرحلة معينة من المجاهدة والترقي فيما يزعمون، يقولون هذه مرحلة اليقين. فصوفية الجنيد والفضيل بن عياض انتهت، أصبحت في ذاكرة التاريخ وبطون الكتب فقط، ولم يعد لها حضور الآن عند الصوفية المعاصرة. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انحراف الصوفية وبين مخالفتهم لأصول ثلاثة كبار، هي التوحيد. الصوفية يخالفوننا في التوحيد وفي الاتباع وفي الجهاد، تلبسوا بالشرك الخفي والجلي، أحدثوا بدعا متعددة، أجازوا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أجازوا دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما الجهاد في سبيل الله فالغالب عليهم أنهم أبعد عنه من غيرهم. قال رحمه الله وهؤلاء يدعون محبة الله في الابتداء ويعظمون أمر محبته ويستحبون السماع بالغناء والدفوف ويرونه قربة، لأن ذلك بزعمهم يحرك محبة الله في قلوبهم، وإذا تحققنا في أمرهم وجدناها محبة تشبه محبة المشركين لا محبة الموحدين، فإن محبة الموحدين تكون بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والمجاهدة في سبيل الله، وهؤلاء لا يحققون متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، بل أكثرهم يكرهون متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أبعد الناس أو من أبعد الناس عن الجهاد في سبيل الله، بل ويعاونون أعداء الإسلام على المسلمين ويدعون محبة الإسلام كذبا وبهتانا. وقد يقول بعض الناس إن بعض علماء الحديث قد انتموا لمذهب الصوفية، فنقول لا يخلو حالهم من أن يكونوا على طريقة الزهاد العباد الذين اشتغلوا بتزكية أنفسهم، فهؤلاء يمدحون إذا وافقوا السنة، لأن خير الزهد وخير العبادة هي عبادة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكون على عبادة حقة وعلى زهد حق فيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون على طريقة المنحرفين الخرافيين الذين تلبسوا بالشرك والبدع، وهؤلاء لا حجة في فعلهم. فالحمد لله الذي لم يجعل حجة في أقوال الرجال وإنما في الكتاب والسنة. قد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. لذلك في هذا رد على صالح المغامسي هداه الله الذي يقول الصوفية فيها شيء ممدوح، وهذا خطأ. الصوفية الآن لما نتكلم الآن عن الصوفية في وقتنا الحاضر لا نجد فيها إلا البدع، ولا نجد فيها إلا الشرك. ومن أراد العبادة الحقة والزهد الحقيقي فعليه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.